والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع حضراتكم في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. بفضل الله سبحانه وتعالى نسأل الله العلي العظيم أن ينفعني وإياكم وجميع الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من كتاب الزواج بأكمله، يسر الله لنا ذلك بفضل الله عز وجل، وسنبدأ بمشيئة الله عز وجل في كتاب الطلاق، في أحكام الطلاق. ونحن نعلم جيدا أن أحكام الطلاق مهمة للغاية، وهي من الأمور العظيمة التي ينبني عليها إما هدم بيت وإما بقاؤه، وهي أحكام شائكة ومهمة للغاية، وأيضا هي أمور عظيمة عند الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يتكلم فيها إلا من أتقنها وأحسنها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على سوق مسائلها بصورة سهلة وميسرة لطلاب العلم ولعامة المسلمين، لأننا يعني توخينا في شرح هذا الكتاب السهولة واليسر والطريقة السهلة التي تناسب عامة المسلمين وأيضا تناسب المبتدئين من طلاب العلم. فحرصت بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الكتاب أن ينتفع منه عامة المسلمين أو عوام المسلمين وطلاب العلم أيضا بفضل الله عز وجل. فالطلاق أيها الأحبة، قال المصنف رحمه الله، الطلاق مأخوذ من الإطلاق، وهو الإرسال والترك. تقول أطلقت الأسير إذا حللت قيده وأرسلته، أو إذا حللت قيده وأرسلته. يبقى الطلاق من الإطلاق وهو الإرسال والترك. وفي الشرع حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية، يعني لما نقول فلان طلق زوجته بمعنى إن هو فك الرابطة اللي كانت ما بينه وما بينه، حل الرابطة اللي كانت ما بينه وما بينه، وأنهى بطلاقه العلاقة الزوجية التي بينه وبينها. مشروعية الطلاق أيها الأحباب، الطلاق جائز ومشروع بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. قال تعالى أولا من القرآن، قال تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى لا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم، إن طلقتم النساء، فلا جناحنا لرفع الإثم والحرج، فإذا فالطلاق مباح وجائز. وقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فطبعا يعني الطلاق ثابت بالقرآن، ثانيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة كثيرة جدا، وستأتي هذه الأدلة من السنة على مدار عرض مسائل الطلاق بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني بعض الأحاديث منها ما رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم، قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان تحتي امرأة أحبها. يقول كان لي زوجة كنت أحبها، وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت. فذكر ذلك للنبي، يعني سيدنا عمر بن الخطاب قال لابنه عبد الله بن عمر، قال له طلق زوجتك الفلانية. فبقول أنا كنت بحبها جدا وما أقدرش إن أنا أفارقها، فما مرضتش، أبيت، امتنعت. فسيدنا عمر اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمر، طلق زوجتك، طلق زوجتك، يعني في بعض الروايات أطع أباك. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطيع أباه في طلاق زوجته. طبعا العلماء بينوا إن، لأن البعض يقول لك إيه، أما أبوي أمرني إن أنا أطلق زوجتي أو أمي أمرتني، أنقول لك إما يبقى أبوك زي عمر بن الخطاب يبقى أسمع كلامه. والعلماء قيدوا الكلام ده كله بإن سيدنا عمر كان معروفا، فهو صحابي جليل لا يمكن أبدا أن يكره زوجة ولده بدون سبب شرعي، أو يقول له يا ابني طلق زوجتك عشان هو بيكرهها كره ذاتي أو شخصي. دول يعني كبار الصحابة رضوان الله عليهم، فحتى صغار الصحابة لا يفعلون ذلك. فهو بالتأكيد أمر أنه يطلقها عشان سبب شرعي. فإذا كان هناك سبب شرعي يستدعي الطلاق، يجب عليك أن تطيع أباك وأمك. أما إن ما كانش فيه سبب شرعي وكانت الخصومة شخصية وعداوة شخصية فلا يجب، وكانت هي زوجة صالحة فلا يجب عليك أن تطيع أباك ولا أمك في هذا الأمر. أما الإجماع، وأما الإجماع فإن علماء الأمة مجمعون على أنه يجوز للرجل أن يطلق زوجته. وطبعا يا حضرات، من أجل الكتب في الطلاق في سهولته ويسره وتجميعه كتاب جميل جدا مجلد كامل حوالي 500 صفحة للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، الدكتور الحفناوي من علماء الأزهر الشريف. وطبعا الكتب كثيرة جدا جدا جدا، العوام يكفيهم اللي احنا بنقوله، أما طلبة العلم اللي هو عاوز يستزيد فعنده كتب السلف زي ما ذكرت وبقول دائما وأبدا، عندك كتاب المغني لابن قدامة، كتاب المجموع للإمام النووي، الأوسط لابن المنذر، عندك التمهيد والاستذكار للإمام ابن عبد البر، والكتب كثيرة جدا، كتب جامعة قديمة وفي موسوعات معصرة لمن أراد أن يتوسع. وزي ما قلت لحضراتكم، أنا بحاول بقدر استطاعتي أن أنا أعرض المسائل بأسلوب سهل ميسر عشان جمهور المسلمين والعوام يستفيدوا، وفي نفس الوقت بحرص أن طالب العلم يستفيد بإني بذكر المذاهب غالبا وأدلة كل مذهب والراجح بالدليل، وده اللي بيحتاجه طالب العلم عشان طالب العلم يستفيد والعوام يستفيد من الطريقة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا والمسلمين أجمعين. المسألة الثالثة أو الثانية في الكتاب كراهته، يعني الطلاق وإن كان جائزا وإن كان مباحا في الأصل إلا أنه مكروه إلا لأمر شرعي لسبب شرعي. يعني وإن كان العلماء اختلفوا، ونعرض المسألة دي دلوقتي، هل الأصل في الطلاق هو الحظر ولا الإباحة؟ يعني هل هو محظور في الأصل ويجوز للحاجة الشديدة، ولا هو جائز كده على الإطلاق؟ فهنعرض المسألة دي دلوقتي. أما كراهته إن هو يعني في الأصل مكروه، وإن كان مش حرام إلا في حالات، لأن الأصل أن الزواج قائم على الاستمرارية والدوام والبقاء والمحافظة على الأسرة والأولاد والزوجة وبناء البيت، فاحنا ما نهدمش كل ده إلا لأسباب شرعية ضرورية. فإن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة. يعني هو اللي بروح يتزوج، الأصل ده شرط إن الزواج للدوام والاستمرار. وإحنا اتكلمنا قبل كده يا حضرات إن الزواج المؤقت وزواج المتعة والكلام ده كله باطل. يعني لو واحد راح يتزوج زواج متعة ده زواج باطل وزنا، ولو واحد اشترط أنه يتزوج لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين برضك ده شرط باطل ويبطل الزواج، لأن الأصل في الزواج الاستمرار والدوام. ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدا يأويان إليه وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة. ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها، وليس أدل على قدسيتها من أن الله سبحانه وتعالى ثم العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ. يعني العقد دي ربنا سبحانه وتعالى سماها أي حضرات بالميثاق الغليظ، عهد غليظ شديد وقوي، ما هوش لعب عيال ولا تهريج ولا كلمة كده أي حاجة كده، لا. وكما قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة فإنه لا ينبغي الإخلال بها ولا التهوين من شأنها، وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة ويضعف من شأنها فهو بغيض إلى الإسلام لفوات المنافع وذهاب مصالح كل من الزوجين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. يعني هو حلال في الأصل لكنه مبغوض، إذا كان لغير سبب شرعي يبقى مبغوض. طبعا الحديث ده حضرات عارفين إحنا الخلاف فيه، وطبعا هو الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف. ليه بقى؟ السبب هو الإرسال، أنه أعل بالإرسال، هو جاء متصلا بإسناد صحيح والإمام الحاكم صححه متصلا ووافقه الإمام الذهبي على صحته، لكن خولف في اتصاله وجاء مرسلا من طرق أصح. ورجح الأئمة الكبار، رجح الأئمة الكبار طرق الإرسال على الوصل. يبقى الصحيح يبقى جاء متصلا ومرسلا والمرسل أصح، يبقى العلماء بيقولوا إيه؟ أعل بالإرسال، يبقى الحديث ده إيه؟ مرسل ضعيف. ومع ذلك الإمام الحاكم وصله وصححه ووافق الإمام الذهبي ومعناه مقبول، معناه مقبول، لكن هو ضعيف السند. وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة فهو في نظر الإسلام خارج عنه وليس له شرف الانتساب إليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها. خبب يعني أفسد وحرض. يا سبحان الله العظيم، شوفوا بقى قيمة الزواج ده والميثاق الغليظ، ان لو واحد مفسد دخل وقع ما بين زوجة وزوجه، دخل يصلح ما بينهم فحرضها عليه او حرضوا عليه واغراه بالطلاق، قعد يذم فيها ويقول له ده انت طايقها ازاي، تستحمل دي ازاي، دي كذا دي كذا دي كذا، وخلاه يطلقها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجه. وطبعا نفس الموضوع، أو خبب يفهم من الحديث أو خبب رجلا على زوجته، هو نفس الموضوع، أو قعد معها برضك وأغراها وفتنها إما بشكله أو أسلوبه أو وظيفته أو ماله، أو شجعها على أنها تتطلق، أو قعد يتكلم في زوجها ويوصف لها أوصاف قبيحة لغاية ما كرهته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند برقم 9000 157 وأبو داود برقم 2175 بسند صحيح. الحديث صحيح يا حضرات. وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج ويحل محل زوجته، والإسلام ينهى عن ذلك أشد النهي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. والحديث طبعا حديث يعني رواه البخاري وغيره برقم 2140 حديث في البخاري. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينهى إن المرأة يروح لها واحد مثلا عشان يتزوجه، تبقى زوجة تانية، تقوم هي تقول له إيه: لا أنا شرطي عاوز تتزوجني طلق اللي عندك، عشان تاخده لوحدها وتبقى بقى لتستفرغ صحفتها، عشان يعني إن هي إيه تاخد الخيرات بتاعتها وتستأثر به، مرتبه ماله أكله وشربه خيراته يبقى لها لوحدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسأل المرأة طلاق أخته. والحديث ده طبعا وإن كان المقصد الزوجة التانية بتطلب، أو التالتة بتطلب طلاق التانية، أو الرابعة بتطلب طلاق التالتة، برضك يشمل أيضا الزوجة الأولى. لا يحل للزوجة الأولى إذا تزوج زوجها عليها وعدل وأنفق وكان قادرا، لا يحل للأولى أن تطلب من زوجها أن يطلق الثانية، لأن ده طبعا حرام، هو زواج شرعي مشروع بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، والزوج بيقوم بكل حقوقه. فممكن الزوجة الأولى تقول له: لا أنا مش عايش معاك إلا ما تطلق الزوجة اللي أنت تزوجتها. طبعا ده حرام، زي ما برضك لو راح للزوجة التانية لواحدة تانية عشان يتزوجه تقول له: لا طلق الأولى، برضك ده حرام. الحديث ينطبق على الحالتين: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، عشان يعني إيه تاخد الخيرات بقى والأكل والشرب والمرتب والمال وكل حاجة يبقى لها يعني، ولتنكح فإن لها ما قدر له. طبعا الإيمان بالقضاء والقدر ده يعني ركن كبير من أركان الإيمان، وللأسف الشديد لو المسلمين هذا الركن مستقر في قلوبهم ونفوسهم كانت انحلت مشاكل كبيرة جدا جدا في حياتنا كمسلمين. لكن للأسف الشديد بسبب عدم الإيمان بالقضاء والقدر وعدم الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى والاعتقاد في الأسباب وعدم اليقين في أقدار الله سبحانه وتعالى وعدم الرضا بها، هو اللي دمر أو من ضمن الأسباب الكبرى اللي دمرت حياة المسلمين وأدت إلى الانتحار والقتل والسرقة والحقد والغل والشر والفساد المنتشر بين المسلمين. والزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب ولا مقتض حرام عليها رائحة الجنة. كل ده يا حضرات لما يكون الإسلام بيبين لنا إن صح الحديث إن الطلاق وإن كان حلال مبغوض، وإن الإنسان اللي حرض زوجة على زوجها أو زوج على زوجته يبقى ليس منا، ومش معنى إنه ليس منا يعني كافر يعني، لا يا حضرات، معناها ليس منا أي ليس على هدينا ليس على سنتنا، لكن هو مسلم إلا إن استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فالاستحلال كفر والعياذ بالله رب العالمين. وكذلك أيضا يحرم على المرأة إن هي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي. طيب يبقى ده دليل على إيه؟ على إن الأصل الحظر. فعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. طب هو يعني ده دليل على إن طلبها الطلاق من زوجها بدون بأس يعني بدون ضرر شرعي واقع عليه، يبقى حرام عليها رائحة الجنة. كون إن ربنا يحرم عليها رائحة الجنة يعني معناها أن ارتكبت جرم كبير وارتكبت كبيرة من الكبائر، فحرام عليها رائحة الجنة. وطبعا معنى الحديث يا حضرات عشان ما نفهمش الحديث غلط برضه، مش حرام عليها رائحة الجنة يعني أن هي مش هتخش الجنة إلى الأبد، لا، يعني معناه أنها مش هتدخل الجنة من البداية، وإنما تدخل النار الأول تتعذب وبعدين بعد كده تدخل الجنة، أو يمكن تدخل الجنة لقول لبعض أهل العلم، قول آخر لكن لا تشم رائحة الجنة، والله أعلى وأعلم. والحديث صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو في مسند أحمد وغيره برقم، في مسند أحمد برقم 22379 و 22440. أي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. للأسف الشديد نسوان كتير، زوجات كتير بيستفزوا رجالتهم، وتلاقي الواحدة على أتفه الأسباب طلقني، لو كنت راجل طلقني. والله حالات كثيرة جدا يا حضرات بتحصل طلاق. طبعا الراجل بتاخده العزة بقى والكرامة، ازاي تقول لي إن كنت راجل أو تهددني أو تكسر دراعي، وهو برضك بيبقى عقله صغير وروخر، نقول له هو ليه ربنا أصلا جعل الطلاق في إيد الرجل يا حضرات؟ عشان هو راجل عاقل وراجل متزن وأصول، يبقى راجل ده المفترض يعني. فواحدة ست ما تستفزوش، مش معنى أن هي قالت لك كده أن ده هزت كرامتك أو ده، لا، خليك أنت عاقل وخليك أنت راسي واستحمل واصبر، خد بعضك وامشي من وشها خالص، لكن ما تقولش أنت طالق، لأنها تتحسب عليك حتى لو أنت غضبان، حتى لو ما تقصدش. ما دام طلاق صريح صريح يبقى بيقع على على يعني قول علماء الأمة أجمعين، إلا في حالات تستثنى، اللي في حالات غضب شديد خارج يخرج الإنسان عن عقله، دي هنتكلم فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى في طلاق الغضبان وغيره. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة حكمه، حكم الطلاق ده اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق، والأصح من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الأحناف والحنابلة. يعني هو أصل المسألة إيه؟ هل الأصل في الطلاق الحظر ولا الإباحة؟ يعني هل هو محظور وممنوع والإباحة ديت للضرورة أو لأسباب شرعية ملحة، ولا الأصل إن هو مباح في الأصل، بمعنى إن لو ما فيش أي أسباب عادي الواحد يبقى مية مية وعرف ربنا وتؤدي حق الله وحق الزوج ويقول لها أنت طالق؟ حصل خلاف ما بين العلماء على مذهبين، فريق تبنى مذهب إن الأصل في الطلاق الإباحة وإنه هو مباح في الأصل وما فيش دليل يحرم في أصله، يعني في أصله إلا في حالات، وفريق آخر ذهب إلى أنه الأصل فيه الحظر والمنع، وهو أنه حرام أو مكروه كراهة شديدة إلا لحاجة ملحة أو لسبب شرعي. فاختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق، والأصح من هذه الآراء رأي المصنف، رجح إن الأصل في الطلاق هو الحظر. الحظر يعني إيه؟ إنه ممنوع سواء كان حرام أو مكروه. حظر يعني حرام أو مكروه، إنه هو محظور لا يجوز كده يعني على طول كده من غير سبب، وإنما يجوز إذا كان لسبب. ولما نقول يجوز لسبب يبقى لا يجوز إذا كان لغير سبب. وأنا عايزك ترجع، أنا بقول لطالب العلم ارجع لكتاب الطلاق للحفناوي، أنصح طلاب العلم بهذا الكتاب، موسوعة الطلاق الميسرة أو موسوعة الفقه الميسرة مجلد في الطلاق الصفحة رقم 11. وطبعا عرض المسائل الدكتور الحسناوي ربنا يبارك فيه ويبارك في كل علماء المسلمين، عرض سهل ميسر بالمذاهب بالأدلة بالراجح، ويعني نحسبه على خير ولا نزكي عمره. فقال لك المصنف بيقول الأصح من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حضره إلا لحاجة هم الأحناف والحنابلة، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل ذواق مطلاق. ذواق على وزن طبعا فعال صيغة مبالغة، ومطلاق كذلك نفس الموضوع يعني كثير الطلاق، بيتزوج عشان يدوق النسوان ويطلق، يستمتع بها شوية ويطلقها. طبعا الحديث ضعيف بالاتفاق، هذا الحديث ضعيف بالإجماع، ليس حديثا صحيحا ولا حسنا. لكن طبعا مضمون الشريعة ومفهوم الشريعة طبعا يؤيد هذا المعنى. احنا بنقول الحديث غير ثابت عن النبي، لكن لو وجد ان انسان بيتزوج النسوان عشان يستمتع بهن ويرميهم وخلاص، طبعا ده محظور في الشرع، ولأن في الطلاق كفرا لنعمة الله. هو بيبين بأدلة الأحناف والحنابلة اللي قالوا إن الأصل في الطلاق هو الحظر والمنع، ولأن في الطلاق كفرا لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام، فلا يحل إلا لضرورة، ومن هذه الضرورة التي تبيح أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته، أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلب القلوب، فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج، فيكون مكروها محظورا. يعني الأصل إن هو ممنوع عند الحنابلة والأحناف، وده المذهب اللي قال بالحظر والمنع، إلا إذا كان مثلا هناك أسباب زي إنها تكون سيئة الخلق، مضيع حقوق ومضيع الأولاد، بيشك في سلوكها وأخلاقها، ففي حس أو هو تأكد إن هي ملهاش رغبة فيه وممكن تنظر لغيره، يبقى في أسباب شرعية. وللحنابلة تفصيل حسن نجمله في ماله. وإحنا كنا قلنا حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى في الزواج، قلنا إن الزواج في الأصل عند الجماهير مستحب، لكنه يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، يعني ممكن يبقى الزواج حرام، وممكن يبقى الزواج واجب، وممكن على حسب ظروف كل واحد. وأنا بينت المسألة دي هناك، مش هنبينها هنا. كذلك الطلاق برضك بيدور مع الأحكام التكليفية الخمسة. الطلاق يعني الزواج ممكن يبقى حرام أو ممكن يبقى حرام، وممكن يبقى واجب مع أنه في الأصل مستحب. هنا الزواج الطلاق في الأصل مباح، إباحة مع الكراهة يعني على من يقول في الأصل الحظر، ولكن بيدور مع الأحكام التكليفية الخمس. يعني الطلاق أحيانا يبقى حرام، أحيانا يبقى الطلاق حرام، وأحيانا يبقى الطلاق واجب فرض على الزوج يطلق مراته، وأحيانا يبقى فرض يبقى حرام عليه أنه يطلق مراته، وأحيانا يستحب الطلاق، وأحيانا يكره الطلاق، وأحيانا يباح الطلاق. فعندهم قد يكون الطلاق واجبا، أي عند الحنابلة، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا، وقد يكون مندوبا إليه. فأما الطلاق الواجب فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين، إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق، فابعثوا كما قالت سبحانه وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوافق الله بينهم. فطبعا الحكمين حكم من أهلها وحكم من أهله، إن حاولوا يصلحهم ما قدروش، وشافوا إن الموضوع انتهى، وأن الحل الوحيد بين الزوجين هو الطلاق، قال لك يبقى طلاق الحكمين في الحالة دي واجب. على زوجته مثلا إن هو ما هيعاشرها، مش هيجامعها لمدة مثلا كذا وكذا، فطبعا لو حلف على أكثر من 4 أشهر ففي الحالة دي القاضي بيجي عند الذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر ويرجع لدرس الإلاء شرحناه قبل كده بفضل الله سبحانه وتعالى والقاضي يوقفه. إما إنك ترجع فإنفاؤه يعني ترجع لزوجتك وتعاشرها وتجمعها لأن ده حق شرعي فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق وإلا يطلقه أو القاضي يلزمه بالطلاق إن لم يطلق. فده طلاق واجب برضه، طلاق الحكمين وطلاق المولى. وأما الطلاق المحرم فهو الطلاق من غير حاجة إليه، يعني واحد عنده زوجة صالحة تتقي الله تربي الأولاد تؤدي إليه كل الحقوق فيها كل المحاسن ومع ذلك طلقها من غير أي سبب، عند الحنابلة هذا حرام. وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما مثل أتلاف المال، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يبقى هي زوجة صالح زوجة تقي أي ما بكل الواجبات ما فيش أي أسباب، وطبعا طلاقه هيؤدي إلى تشريد الأولاد وإلى تضييع هذه الزوجة، يبقى المصلحة انقطعت بدون سبب وترتبت مفاسد وأضرار. فالرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، يبقى الزواج في يبقى الطلاق في الحالة دي حرام. وفي رواية أخرى أن هذا النوع من الطلاق مكروه، وفي رواية للحنابلة بتقول إن الطلاق مكروه بس في الحالة دي ما هوش حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وفي لفظ ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. رواه أبو داود، وقلنا الحديث مرسل. وإنما وطبعا قلنا المرسل يا حضرات هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية التابعي عن النبي دي أفضل تعريف للحديث المرسل. والإرسال نوع من أنواع الضعيف، أو المرسل نوع من أنواع الضعيف، وفيه انقطاع في السند، لأن رواية التابعي عن النبي التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فازاي يروى عن النبي، يبقى فيه واسطة بينه وبين النبي. هتقول لي تم اللي سقط صحابي، أقول لك ما هو لو عرفنا أنه صحابي كان يبقى الإسناد صحيح، لكن ده رواية التابعي عن النبي، ممكن يكون التابعي روى عن تابع آخر والتابع روى عن تابع آخر زي ما أثبت الحافظ ابن حجر. وطبعا إن كان تابعي الله أعلم إن كان ثقة ولا ضعيف، يبقى احنا مش عارفين اللي سقط من الإسناد ده هو صحابي ولا تابعي، وإن كان تابعي هل هو ثقة ولا ضعيف، ولذلك كان المرسل ضعيفا، كان المرسل ضعيفا. وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، ولأنه مزيل، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها. طيب، وأما الطلاق المباح ده كلام تفصيل الحنابلة، وهو كلام أصولي مؤصل، كلام مؤصل تأصيل فقهي صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما الطلاق المباح فإنما يكون عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها. وأما المندوب إليه، مندوب يعني مستحب، يعني إذن ممكن يبقى واجب وممكن يبقى حرام وممكن يبقى مكروه وممكن يبقى مندوب وممكن يبقى مباح، بيدور مع الأحكام التكليفية الخمسة. أما المندوب إليه فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون غير عفيفة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا ينبغي له إمساكها، لا ينبغي له إمساكها لما يكون شاكك شك حقيقي في أخلاقه يغلب على الظن وغير عفيفة، قال لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليس هو منه. يعني هو دلوقتي لما يكون كل الأدلة بتدل على أن الزوجة دي منحرفة وماشية غلط، هو لا يأمن أن يجيب له ولد من الحرام وينسب إليه وهتسوق سمعته وتفسد بيته وعرضه وشرفه، فبيقول أن الطلاق ده مستحب لا، وفي رواية عندهم أن الطلاق في هذه الحالة واجب وفرض، وأنا أميل إلى هذا وليس مندوبا. مندوب إزاي وهي إحنا متأكدين أنها منحرفة؟ ولا بأس بالتضييق عليها في هذا الحال لتفتدي منه. لو تأكد إن هي زوجة منحرفة ومشية في الحرام وتيقن من ذلك، يجوز له إن هو يضيق عليه، يعني زهقها زي ما احنا بنقول، يكرهها في عشته لغاية ما هي اللي تطلب الطلاق، لأنه هو لو طلقها هتاخد مهرها وتاخد كل حاجة. فدي الحالة الوحيدة التي أجاز الله عز وجل للزوج أن يضيق على زوجته حتى تطلب هي الطلاق وتخلع نفسها منه عشان ما تاخدش حقوقها الشرعية اللي هو المهر، لأنه مش من حقه. قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بفاحشة مبينة يعني يكون على يقين إن هي ماشية في الزنا والعياذ بالله رب العالمين. طبعا ما هوش قادر يثبت، ففي الحالة دي يضيق عليه زي ما احنا بنقول كده، يزهقه لغاية ما هي اللي تطلب الطلاق وتتنازل عن حقوقها الشرعية. قال ابن قدامة: ويحتمل أو يحتمل أن يكون الطلاق في هذين الموضعين واجب. يعني هو بيقول إن الطلاق في حالتين اتنين مندوب، في حالتين لما تكون مفرطة في الحقوق في الواجبات زي الصلاة وغيره، وكذلك لما يكون منحرفة خلقي. وبيقول إن يحتمل إنه يكون واجب، وده الأوجه. الأوجه أن يقال هكذا إن هو واجب في الحالتين. زوجة لا تصلي ومصرة على عدم الصلاة، تضيع الواجبات وترتكب المحرمات ومصرة على ذلك ولا تنتصح أبدا، يبقى إذن الأرجح إنه يجب طلاقها إذا يأس منها. وكذلك إذا كانت يعني منحرفة ويعني يعني غير عفيفة، وثبت له ذلك، مش مجرد شكوك ولا أوهام، ده لا تيقن وتأكد أنها غير عفيفة، يبقى ما نقولش أنه هو مندوب، لا، نقول يجب عليه أنه هو يطلق. ويحتمل، قال ابن قدامة: ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب، اللي هما الإباء عند التفريط في حقوق الله وعندما تكون غير عفيفة. قال: ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق، وفي الحال التي تخرج المرأة. ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق، لما يكون في اختلاف ما بينهم أوي والحياة كلها مشاكل ونكد وهم وغم وكرب وما فيش فايدة ويقسمه، هنعيشهم مع بعض إزاي؟ يعني هي تقتله ولا هو يقتله، ولا يعيشوا في هم طول العمر؟ من حوق من فرق ما بينهم، وده يروح لحاله وده يروح لحاله، وكل واحد يشق طريقه. وفي الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر، برضك لما تكون هي كرهاه فبتخلع نفسه من أجل الضرر. طيب بعد كده بقى رابعا، بعد ما اتكلمنا عن حكمه والأصل فيه هل هو الحظر ولا الإباحة وتفصيل الحنابلة، حكمته هل هو الطلاق ده شيء جميل وتشريع عظيم، ولا هو شيء قبيح زي ما النصارى بيقولوا وبيضحكوا على، والغرب الكافر الملحد بيضحكوا على نسوان المسلمين وبيقولوا لهم ده انتوا عندكم الطلاق والراجل ممكن يطلق مراته، واحنا ما فيش عندنا طلاق، احنا عندنا الزوجة أبدية. فأيوم أفضل يا حضرات؟ الشرع يقول لكم يا حضرات والعقل، الشرع والعقل، الشرع والعقل أيها العقلاء، ما تنجروش كده عشان خطر شهوات الدنيا وتمشوا وراهم وتصدقوهم. أحيانا يبقى الطلاق واجب وفرض، إن الطلاق في بعض الأحوال، إن الطلاق من محاسن الشريعة، يعني بالعقل كده اتنين عايشين مع بعض ونحن بنشوف دلوقتي وبنكلمكم في أرض الواقع، بتلاقوا الزوجة قطعت زوجها، الزوج ذبح زوجته. بالله عليكم حضرات، يطعنها 17 طعنة زي الطبيب اللي هو بتاع الأسنان دي، طبيب الأسنان لما يطعن زوجته وهي بتصلي 17 طعنة لما يقتلها، ولا يطلقها أفضل؟ ها؟ أمها كانت بتقول له في المحكمة كنت أطلقها وسيبها لعيالي. والطبيبة اللي جابت ناس وأهلها وغيره ورموا الرجل، والله أعلم إن كان حقيقة، رموا زوجها اللي هو الطبيب من البلكونة أو وقع أو انتحر، الله أعلم. ما أنتوا عارفين الجرائم كثيرة جدا جدا، فأيوم أفضل؟ إحنا بنكلمك أهو بنقول لكم الواقع بيشهد أهو، وفي أفضل من الواقع؟ ما دام مش مصدقين ربنا، ما دمتم لا تصدقون كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما دمتم لا ترضون بالله حكما بينكم وسرتم خلف الشرق والغرب وخلف الكافرين والمنافقين والمفسدين والمجرمين. فهنشوف بقى كده حكمته يعني في دقائق، حكمة الطلاق. ويبقى بفضل الله سبحانه وتعالى اتكلمنا عن تعريف الطلاق وعن كراهته ومشروعيته وحكمه. حكمته بقى كما جاء في بعض الكتب، يعني قال ابن سينا في كتاب الشفاء، هو كلام ابن سينا كلام جميل، وإن كان للأسف ابن سينا معروف يعني بمذهبه في العقيدة وفي الإلهيات مذهب يعني سيء وقبيح جدا، فيعني رحم الله المصنف، كان ممكن ينقل عن أي حد تاني غير ابن سينا، لأن ابن سينا له مذاهب ومسائل قبيحة جدا جدا في أصول الاعتقاد، زي القول بقدم العالم وإنكار علم الله بالجزئيات وإنكار حشر الأجساد. وأبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة، في كتاب تهافت الفلاسفة، قال بثلاثة كفر الفلاسفة، يعني أبو حامد الغزالي ألزمهم بالكفر بالثلاث مسائل دول، إنهم قالوا بإيه؟ بقدم العالم، وأنكروا حشر الأجساد، وقالوا إن الحشر للأرواح أو البعث للأرواح، وأنكروا علم الله بالجزئيات. لكن على العموم هو كلام جميل، قال ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها. يعني هو بيقول ده كلام وجيه، إن لابد نسيب باب الفرقة ما بين الزوج والزوجة مفتوح، ما تقفلوش خالص وتخليه مستحيل بالعقل حضراته، وانت تعيش اتنين مع بعض كره بعض كره مستحيل وتقول لأ، زي النصارى ما بيقولوا دلوقتي لابد يعيش معاها طول العمر مؤبد، وإلا لو طلقها. في بعض المذاهب عند النصارى بعضهم يمنع الطلاق خالص، وبعضهم يجيز الطلاق، بعض المذاهب يجيز الطلاق لكن ما يتجوز. طب وما يتجوز ليه يعني؟ ليه ما يتزوجش؟ ده مش كلام، ده لا كلام لا شرعي ولا عقل، دي شريعة محرفة وشريعة باطلة ليست من عند الله سبحانه وتعالى. إنما الموافق للشرع والموافق للعقل هو ما شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس طبعا الفرقة دي ما بيكونش بالمزاج كده وبالهوى، وإنما بيكون لأسبابها ولضرورته. فأولا منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو أي الخلاف وتنغصت المعايش. يعني في طبائع هي لها طبع وهو له طبع، مهما تعمل وتوفق ما بينهم مستحيل، فانت لما تحاول، لما تلاقي كل الابواب انسدت ومستحيل انهم يعيشوا مع بعض، ده يبقى جنون لما تعيشهم مع بعض، لان انت كده بتوصلهم للانتحار والدمار. اما ان واحد يقتل التاني يبقى واحد في السجن وواحد في القبر، واما ان هم يعيشوا في شتات ودمار طول العمر، وده لا يتفق مع شرع ولا مع عقل ولا منطق ولا فكر ولا اي حاجه خالص. لكن هم المجرمين من العلمانيين ما بيجوش الا على شرع الله والفطره وكلموا فيه، انما هم لو رجاله يتكلموا كده في مسالب النصارى او اليهود او غيره، لا هم متسلطين بس على شرع الله الحق. اما الشرع الباطله والمحرفه فلا يتكلمون فيها لأنهم أهل باطل. رقم 2، ومنها أن من الناس من يمنى أن يصاب بزوج غير كف ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعة، ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على الناس. يعني ممكن يكون هو غير ان الطباع تنافرت او مختلفة، ممكن هي تقع في واحد نصيبها كده يعني، او جت ظروف وتزوجته ولكن كرهته ومش قبلاه، لا تألفه بقلبها، او هو لا يألفها بقلبه، فهي هذا سيؤدي لما نصر ان احنا نعيش مع بعض وهم كرهوا بعض كره كامل، او في طرف من الاثنين كره التاني، انت كده بتلزمها ان ممكن لو ما عندهاش دين تروح تدور على الحرام وتنحرف، او هو يدور على الحرام وينحرف. في وجه ثالث، وربما كان المتزوجان لا يتعاونان على النسل، فاذا بدلا بزوجين اخرين تعاونا فيه، فيجب ان يكون الى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه. إذن يا حضرات، خلاصة الكلام، إن الطلاق ده زي ما العلماء قالوا إنه من محاسن الشريعة، ده شيء جميل وشيء عظيم ومخرج كبير جدا جدا جدا، لكن ليس على الإطلاق، مش في كل وقت، مش من غير سبب، لا، في حالات الانغلاق الكامل وفساد الحياة واستحالة العشرة، فلما العشرة تستحيل والحياة تفسد، والله حضرت بيبقى الطلاق ده مخرج كبير جدا وعظيم، فاحنا بنفرق ما بينهم عشان هي تشق طريقه في الحلال وهو يشق طريقه في الحلال، بدل ما يبقى مصير واحد من الاثنين القبر ومصير الثاني السجن، فعلينا أن ننتبه إلى شرع الله وأن نعود إليه، فإنه السعادة في الدنيا والآخرة. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى سنكمل الحديث في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل عن بقية أحكام الطلاق، فتابعونا. ولقاءنا ده كان برقم 266، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.